من القاهرة. النهاردة ورد من المستمع بدوي شعبان عبد الله أحمد المقيم في 10 شارع التحرير عرب كفر العلو حلوان محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات، معاق بعجز في رجلي، عندي أسرة مكونة من 5 أفراد، وحسب القوانين واللوائح أنا من ضمن 5% اللي المفروض يتم تعيينهم، لكن ده ما حصلش. فاشتغلت في مصنع أسمنت في حلوان من حوالي 13 سنة. اشتغلت في المصنع ده يا حضرات بعد والدي الله يرحمه ما مات، واشتغل فيه كعامل لمدة 36 سنة. لغاية كده وحلوة قوي قوي قوي وزي الفل. فين المشكلة بقى يا سيد بدوي؟ المشكلة حضرتك ان انا بشتغل من غير عقد ثابت، بشتغل بمرتب ضعيف جدا ما بيكفيش احتياجاتي ولا احتياجات اسرتي. يبقى شكلك كده عاوز تتثبت، صح؟ صح يا بيه، صح الصح كمان والله. انت عارف انا مش هخبي عليك، الحكاية دي تخص مجلس الادارة في الشركة اللي المصنع تابع ليها. ما هو انا جاي لحضرتك علشان كده يا بيه. طيب يا سيدي، اكتب لنا شكوى اشرح فيها كل الظروف والملابسات، وبقى اكتب لنا في الاخر كده رقم تليفونك، واحنا هنتصل بيك اول ما يبقى عندنا اخبار. وصل بدوي يا صبحي، واعمل لي كركديه سخن يا ولدي. وديني كتبت مشكلته وبعتها لحضراتكم علشان تساعدوني، وتوصلوا صوتي للمسؤولين علشان هم كمان يساعدوني ويتم تثبيتي. أملي في الحياة إن يتم تثبيتي وأقدر أعيش أنا وأسرتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليم.